الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الخامس في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. والإمام أبو الحسن الأشعري مر مراحل كما سبق أن قلنا، ولذلك العلماء يقولون إن الانتقال من الخير إلى الشر قليل، والانتقال من الشر إلى الخير كثير، ومن الشر إلى الخير فجمعت صورا كثيرة ولعل لنا إليها عودة إن شاء الله. كنا البارحة تكلمنا على ما نسب لأبي حنيفة أنه كان يقول إن القرآن مخلوق، وهناك آثار في كون أبي حنيفة رحمه الله تعالى ناظره تلميذه، ثم لا ندري بقي ستة أشهر، فبقي سنة وهو يناظره، والحكمة في ذلك الله أعلم. ولكن أخيرا أبو حنيفة، سواء كان صحت هذه الرواية أو لم تصح، فأبو حنيفة مات على ماذا؟ مات وهو يقول بأن القرآن كلام الله عز وجل، وعلى القول بأن الرواية التي تنسب لبعضه بأن أبا حنيفة كان يقول بأن القرآن مخلوق فهي رواية ضعيفة. والشأن ليس في الرواية، الشأن هل صح ذلك، لأن هناك روايات كثيرة في مصنف ابن أبي شيبة وفي تاريخ البغدادي وأيضا في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وفي غيرها من الكتب، هذا لا يعني أن كل ما فيها صحيح. فالشأن هل صح ذلك، إذا صح ذلك فلعل كان في أول أمره ثم تراجع. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام، وكذلك تلميذه أبو الحسن، وكذلك آخر، وهكذا كل تلاميذه، غالب تلاميذه كانوا يقولون إن القرآن كلام الله عز وجل. وستأتي القصة عندما كان بمكة، ذهب للحج وخرج بين أظهرهم رجل يقول إن القرآن مخلوق، فسكتوا ولم يجيبوا حتى جاء أبو حنيفة، فلما أخبروه كما سيأتينا إن شاء الله سكت، ثم قال لهم بماذا أجبتم؟ قالوا انتظرنا حتى تأتي، ففرح لذلك وقال جزاكم الله خيرا، القرآن كلام الله، أمسكوا لا تتكلموا فيه. فالذي قال بهذا الجهمية طبعا، أما أبو حنيفة والإمام مالك والأئمة كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. وطبعا الإمام أحمد عذب في ذلك، والقصص كثيرة تعرف منها وتنكر في عذابه وفي تعذيبه. وأما أول من قال به فهناك أقوال كثيرة، والذي يقال على أن الذي أشاعه أكثر وأكثر بشر المريسي كما سيأتي إن شاء الله. نعم، الآن نقف مع رواية محمد بن الحسن. رواية محمد بن الحسن تؤين هذه الروايات وتجعلها مخدوشة وتقوي كونها مفترات على الإمام أبي حنيفة وتجعلها مخدوحة، وذلك بوجهين. الوجه الأول إن هذه الروايات ليست في الإبانة، أي الروايات المنقولة عن محمد بن الحسن، مع أن العادة أنه يذكر في معنى الاحتجاج بموضع وموضع استدلال غالب أقوال العلماء والذين يتقاربون ويتماثلون في العلم. ومع ذلك أهملت روايته، مع أنه أبلغ في تشنيع القائلين بخلق القرآن، مع أنه أبلغ في تشنيع القائلين بخلق القرآن مبلغا عظيما. وهناك احتمال أن تكون هذه الرواية في الكتاب الإبانة، ولكنها أخرجت وألحقت هذه الروايات عن أبي حنيفة بدلا منها لكونها قادحة فيه. الوجه الثاني إن أمر الإمام محمد بن الحسن الناس بتشنيعه على من يقول بحق القرآن، ولو فرضنا أن الإمام أبي حنيفة قال هذا القول فكيف تتلمذ محمد بن الحسن عليه، بل واقتدى اقتداء كليا بمن قال أن القرآن بمن قال إن، لأن بعد قال اكسر، وتعلمون أن تفتح في مواضع وتكسر في مواضع، وهمزة إن نفتح لي سدي مصدر ما سدها وفي سوى ذلك كسر وكسر في الابتداء وفي الانصلاة إلى أن قال أو حكيت بالقول حيث إن اليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته هو إني إذن قل قال إن القرآن مخلوق. نعم. أما الفتح فإذا كان إذا كانت مجرورة بأن أو كانت بدلا أو كانت فاعلا أو كانت نائبا أو كانت مفعولا فهذه تكون منصوبة في الأصل. نعم. بل وقت ذا اقتداء كليا بمن قال إن القرآن مخلوق ومناقشة هذه الشبهة من أوجه من وجوه. أولا ليس محل النزاع ومناقشة هذه الشبهة نعت وإن أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فنعت أو بدأ. نعم. أولا ليس محل النزاع اعتبار الإمام البيهقي من خزانات لا تقل البيهقي إلا إذا ابتدأت به لأن قلت الإمام البيهقي هذا يعتبر لحن هذا همزة وصل يؤتى بها للتوصل للنطق الساكن فإذا قطعتها فمعنى أنك لحنت من خزانات السنة النبوية أو عدم اعتباره فهذا أمر لا يختلف عليه وليس محل النزاع وإنما محل النزاع هو هل هناك من دس في الإبانة ما ليس فيها ونسب الإمام الأشعري ما لم يقله أم لا وهي روايات أن الإمام أبا حنيفة كان يقول لأن رأيتم أن الحيدري عناية الله الحيدري لما رأى هذه الرواية جن جنونه وصار يدافع وهذا خطأ لذلك عند التعصب إذا رأيت الرجل متشنجا متعصبا علم أنه لا يصيب الحق يرد بكل ما اتفق له إذا كان الرجل يناظر ويناقش بهدوء فاعلم أنه سيصيب الحق أما عندما يسب وصاحب الحق لا يسب صاحب الحق لا يسب ولا يكذب ولذلك لاحظوا هنا عناية الله الحيدري يعني شكك بكون صاحب الإبانة دس فيها أو الكتاب لا ينسب لأبي الحسن هكذا زعم لأن فيه رواية لا توافق مشربه وهذا خطأ قد تكون فيها الرواية لكن الرواية هل صحت ولكن ليس بالضروري أن يكون الكتاب قد دس فيه لأن هناك من طعن في الإبانة يعني المطلقة قال بأن الإبانة لا تنسب لمن لأبي الحسن ومن أشاع هذا هو الكوثري محمد زايد الكوثري ثم جاء بعد ذلك تلامذته وصاروا يطعنون على الكتاب وعلى النسبة بل الثقاف يسميه كتاب ضلالة وغيره من أصحاب البدع لكن نحن الثقاف نذكره هكذا على الهامش نمر به مرور الحاج على وادي محصل فقط وإلا في الثقاف ليس له سقف في الضلال إنما عندما يقلد هذا علماء ويقولون بأن الكتاب لا ينسب لي لأبي الحسن الأشعري بل الصحيح كل من ترجم له ذكر في مصادرهم ذكروا في كتبه آخر ما ألف كتاب الإبانة وطبعا حتى بعض الأشاعرة من المتأخرين قالوا بأن كتاب الإبانة هو في الحقيقة من رد نسبته لأبي الحسن إنما هذا دفع بالصدر للحق وإلا في الكتاب لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى لأنه استقر مذهبه على ماذا؟ المرحلة الأولى الاعتزال كلابية ثم مذهب الإمام أحمد وقد وقعت له قصة مع البربهاري فيقول له أنا رددت على المعتزلة أنا رددت على كذا فيقول له لا أعرف ما تقول ولكن نحن على ما جاء على ما كان عليه الإمام أحمد فألف هذا الكتاب على ما كان عليه الإمام أحمد وزعم البعض أن هذا الكتاب ألفه تقية وهذا ما ينبغي أن يقال في حق أبي الحسن الأشعري لماذا؟ لأن أبا الحسن في زمن ضعف الاعتزال كان يدافع بقوة على الاعتزال ولو كان ممن يعني يعيش التقية وممن يقول بالتقية لاستعملها زمن ضعف المعتزلة ولكنه لم يفعل بل الصحيح ما تعالى المعتقد الصحيح وكما سأذكر لكم إن شاء الله في غير هذا المجلس، الذين تابوا إلى الله من الاعتزال، والذين تابوا إلى الله من الكلابية، والذين تابوا إلى الله ورجعوا إلى الحق، ورجعوا إلى منهج السلف الصالح، ورجعوا أيضا إلى البخاري ومسلم كما فعل أبو حامد الغزالي كما سيأتي إن شاء الله في الاستقامة، أنه مات أبو حامد الغزالي مات والبخاري على صدره، وصح البخاري على صدره، ما يدل على أنهم تراجعوا، ولهم أمثلة على ذلك وذكرناها وسنذكرها إن شاء الله أيضا في مجلس خاص. نعم تابع. فأراد عناية الله الحيدري التشكيك في الإمانة لهذا السبب، ما أنه قد أوجد تبريرات تجعل ما أورد أوجد تبريرات. التبرير هذا المصطلح غير موجود، من التسويغ هو التسويغ، لكن المجمع اللغوي أجازه إن كان هو غير موجود، لأن قاعدة المعروفة دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاستعمال، دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاستعمال، فاستعملوا هذا، يعني قالوا معناها المسوغ، وإلا فهي مسوغات، ها مسوغات تجعل ما أورده الأشعري بالإبانة مقبولا وليس قادحا في كلا الإمامين، في كلا الإمامين يقصد البياقي والأشعري، وهي توجيهات واحتمالات مقبولة. نعم، وهي توجيهات واحتمالات مقبولة، وسوف أريد ما أورده صاحب الضميمة كرد مقنع يرد به بنفسه على نفسه، ما يلغي تشكيكه، حيث جعل أن هناك احتمالات تجعل قبول هذا الكلام الذي أورده الإمام الأشعري في الإبانة مقبولا دون القدح، دون القدح في الإبانة بعلل واهية سلكها هو بنفسه، حيث ذكر عللا منها. أولا، إذا وردت الروايات الكثيرة لإثبات مقصد لا يلزم منه صحة كل واحد من تلك الروايات. صحيح، يعني لأن مش القصد مثلا هل ورد ذلك، القصد هل صح ذلك، أما الورود شيء والصحة شيء آخر، فالاعتماد على الصحة. نعم، وعدم كونها مقدوحة مخدوشة، لا سيما إذا لم يكن الكتاب كتاب رواية يبحث فيه عن نفس الروايات، فمن أين يثبت أن تكون رواية خلق القرآن المنسوبة إلى الإمام أحمد أبي حنيفة أن تكون رواية خلق القرآن المنسوبة للإمام أبي حنيفة المصدرة بلفظ ذكر صحيحه وبعدم تسليمها يختل ما هو بصدد إثباته. ثانيا، ليس في الإبانة لفظ يثبت منه أن هذه الرواية صحيحة عند الأشعري، ولا سياق يتحقق منه أنه ألزم نفسه أن يكون كل ما يريده من الروايات صحيحة. يعني هذا ممكن يكون رده مقبولا لو التزم أبو الحسن الأشعري أن لا يورد في كتابه الإبانة إلا الصحيح، وهذا لم يلتزم، هذا غالبا ما رسمه ولا نهجه ولا تكلم عليه في مقدمة الإبانة. نعم، ثانيا سوق الأشعري لتلك الرواية، ثالثا سوق الأشعري لتلك الرواية وذكرها ليس لبيان مذهب الإمام أبي حنيفة، بل لإظهار إنكار أمر وقع على مذهب الإمام من الأئمة المعاصرين له، وللتنبيه بأن أولئك المنكرين كانوا من أشد الرادين على القائلين بهذا القول المنكر. رابعا، يظهر أن الأشعري ليس في صدد إثبات نسبة هذه العقيدة إلى الإمام أبي حنيفة، ولا أنه ثابت عنده إنه يقول بخلق القرآن، بل يحتمل أن يكون نسبة هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة غير ثابت عنده من مقتضى تلك الروايات نفسها أو من أمور أخرى، ولكنه لأنه ذكرها مضمومة ملحوظة مع الروايات الأخرى ليبين على أن ما ينسب لأبي حنيفة من كونه يقول بخلق القرآن، هذا لو وردت رواية واحدة ومع ذلك نتوقف فيها عن صحة أم لا، ولكن وردت روايات عكس الرواية التي تقول بأن أبا حنيفة يقول بخلق القرآن، هناك روايات بأن أبا حنيفة كان شديدا ويبدع من يقول بأن القرآن مخلوق، ويقول بأن هذه عقيدة نشر بين المسلمين الشياطين والشيطان، فإذا على هذا فهو أوردها ليبين لا ليتهم أبا حنيفة. نعم، ولكنه ذكرها مضمومة ملحوظة مع الرواية الأخرى لكونها مثبتة للطلب بصورتها الإنكارية المقتضية لإثبات عدم خلق القرآن، فإدراجها في رواية أخرى إنما هو لكونها على تلك الصورة، فكل هذه الأمور نفيسة للروايات توهن. لا لا، هذه كلها أمور نفسية. نفيسة للروايات توهن الروايات وتجعلها ساقطة من الاعتبار، لا يمكن أن تنسب معها هذه العقيدة للإمام إلى الإمام. ما يمكن أبدا أن نأخذ هذه الرواية مع أنه ذكر مع رواية أخرى خلاف الرواية الأولى، فلا يمكن أن نأخذ العقيدة من رواية واحدة. ذكر أن هناك من قال بأن أبا حنيفة يقول بخلق القرآن رواية واحدة، وذكر روايات أخرى بأن أبا حنيفة لا يقول بخلق القرآن، فإذن ينبغي أن نأخذ بالروايات التي فيها أنه لا يقول بخلق القرآن، ها؟ تحسين الظن بالأئمة. نعم. خامسا، أما الأمور التي هي خارجة من الرواية تقلع بنيانها وتجعلها خاوية على عروشها، فمن جملتها من الأشعرية ذكر أئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك وإمام ذكر الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالكا. يمكن يقول ذكر الأئمة الثلاثة أحدهم أحمد، ها، ولكن من الأفضل أن يقول أحمد لأن بدل مجمل هذا في إجمال، مفصل من مجمل هذا بدل مفصل من مجمل. نعم، الشافعية ومالكا والإمام ابن المبارك في من يقولون بعدم خلق القرآن ويكفرون القائل بخلقه، وقال بعده ولم نجد أحدا ممن تحمل عنه الآثار، تحمل عنه الآثار وتنقل عنه الأخبار ويأثم به المؤتمون من أهل العلم يقول بخلق القرآن، وإنما قال ذلك رعاء الناس. هي لاحظتم وجهال من جهالهم لا موقع لهم، يعني الأئمة الذين يؤخذ عنهم وتحمل آثارهم ويأثم من يأتم بهم لم يقولوا بهذه المقالة والقول الشنيعة، لم يقولوا بأن القرآن مخلوق، يعني أبو حنيفة لم يقول بهذا، حتى كما قلنا لكم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ما قالوا بهذا، وعلى القول بأن أبو حنيفة قال فيه ثم بعد ذلك تراجع على القول. نعم. والأئمة المذكورون كلهم يبالغون في منقبة الإمام ومدحه، وهذا يفضي إلى كفر الأئمة المذكورين حيث بالغوا في مدح مثل هذا الرجل كأنهم رضوا بعقيدته، أداء الله من هذا القول فيهم. حاول لا تسرع في القراءة. نعم. ولكن الأشعرية إما أنه لم يقف على مدحهم للإمام أو أنه وقف، ولكنه لم يقدر أن يفهم من ذلك المدح من ذلك المدح أنه ينفي نسبة هذه الأمور إلى الإمام، ويوضح كون الأمثال هذه الروايات كذبا مختلقا، وأن في نسبة هذا الأمر إلى الإمام يقع مادحوه في ورطة عظيمة لا ينجون منها. الوجه الثاني، فليت الشيخ عناية الله عن حيدرية اكتفى بهذا الكلام الطيب، خاصة أنه من يرون بالأسانيد قد يورد روايات ليست ثابتة عندهم، هي لأنهم يقولون من أسند لك فقد أعذر، يعني قد يورد الرواية وليس بالضروري أن تكون صحيحة لأنه أوردها لك بسندها، لكن في زماننا انتهى هذا، فينبغي الإنسان يبين درجة الحديث. نعم. ولكن من باب الإشارة أن هذه الروايات وصلت إليهم وهم على علم بها، وإنما يوردونها من باب التحذير أو جعل العهدة على القارئ لدراسة أسانيدها، خاصة إذا لم يلتزم المحدث بأن لا يورد في كتابه إلا الصحيح. إذا كان المحدث التزم على نفسه أن لا يورد في كتابه إلا الصحيح ثم ورد ما يخالف هذا ينبغي أن يكون الرد، لكن إذا كان يعني على نهج القدماء أنه يذكر الحديث بأسانيدها، يذكر الأحاديث بأسانيدها، إذن القارئ ينبغي أن يبحث ويفتش الأسانيد، فلذلك غالب كتب التاريخ تروي الوقائع بالتاريخ بالسند، وغالب الآل، فهذا كان يقع لي إشكال كبير في عندما قرأت كتاب سير أعلام النبلاء وكتاب تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام، فكان يقع لي إشكال، أرى الحافظ الذهبي وهو صيرفي الرجال يذكر قصة لوائح الوضع عليها بادية، ويذكر قصة منكرة، ويذكر قصة لا تساوي بصلة، ومع ذلك يسكت، فكنت أتعجب لدرجة أن أحدهم مرة ذكر في ترجمة عبد الرزاق أنه ذكر عنده عمر فقال ذاك الأنوك الأحمق، يعني فأحد دعاة كان معنا وللأسف صار يسب في عبد الرزاق. فقلت له يا رجل اتق الله، هذا الإمام الذهبي يقول ذكر الإمام الذهبي. قلت له ليس كل ما يذكره الذهبي صحيح، الحافظ الذهبي يريد أن يريد في ترجمة الشخص ما قيل فيه، ما قيل في ترجمته. فمثلا عندما تذهبون إلى سير على النبلاء لا تقول كل ما في السير صحيح أو نستدل به، لا، مثلا يأتي إلى أزيد بن مزيدة ويقول بأنه خرج من الحمام وافتض جارية ومات فوقها، أي دخل في هذا؟ أي دخل في التاريخ في هذا؟ هذا لماذا يذكر هذا في التاريخ؟ وآخر خرج من أيضا افتض جارية ومات، وآخر كذا وآخر، ثم يقول على أن النبي قبل زوجته فقالت نحي ركبتك على وجه عن وجهي، فقال إنه أنفي، وكان أنفه طويلا. ثم أيضا يحيى بن معين كان يجري على جارية، والإمام أحمد يقول هذا لا يعجبني، هذا لا يعجبني، ثم أشياء من هذا القبيل لا تساوي شيئا ولا ينبغي أن تذكر في ماذا؟ في مذام الرجل، فضلا أن تذكر في ترجمته. فأنا لما أجد هذه الأمثلة أبقى في بعض الأحيان أجد أمثلة يتكلم عليها، فسألت أحد مشايخنا فقال إن المؤرخ، وهو شيخنا الشيخ أبو أويس، فقال إن المؤرخ رسائل اللي بيني وبينه سواء منظومة أو منصورة، فقال لي إن المؤرخ ليس من عادته أن يذكر أن ينقد كل ما يذكره. قال وقد وقع لي شيء من هذا، إنما كتب التاريخ كتب بعض الأشياء واستدل بما كتبه يعني هذا الوازر الأوقف، فيقول على أنه من عادته أن يذكر كل ما قيل، افهموا هذا، أن يذكر كل ما قيل في ترجمة الرجل، وهو لم يشترط أن يذكر الصحيح فقط، ولم يشترط ولم يقل إنه لا يذكر في ترجمة هذا الراوي إلا ما صح، لكن طارة ينشط ويقول ماذا يقول؟ يقول هذه قصة فيها كذا وكذا وكذا، وطارة لا ينشط. لما جاءوا مثلا ذكروا قصة أبي حنيفة كيف عذب على تولية القضاء، قال هذه القصة منكرة لا تصح، وصار يردها. ولما ذكروا أيضا قصة سعيد بن جبير مع الحجاج وفيه ما اسمك، قال سعيد بن جبير، قال بل أنت شقي بن كصير، ثم قال أمي أعلم باسمي منك، يعني قصة طويلة لدرجة للأسف الدكتور القرضاوي ألف فيها رسالة سماها عالم وطاغية، مع أنها قصة، الرسالة كلها مبنية على قصة منكرة. فيقول الحافظ البياقي هذه قصة منكرة نقدها نقدا، في بعض الأحيان ينشط وفي بعض الأحيان لا ينشط. لذلك الخطأ الذي يقع لكثير من الناس أنهم عندما يجدون الذهبي سكت على حديث رواه الحاكم في المستدرك في تلخيصه يقول يسكت عليه، أو يأتي إلى حكم الحاكم، الحاكم قال إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، يقول صحيح، هو لا يعني أنه هو صحها، ولكن ينقل الحكم، طارة ينشط وينقده، عندما يقول حديث الطير يذكره الحاكم أو يذكر أحد الأخرى موضوعة ويقول على شرط البخاري ومسلم، يقول كلا والله هو حديث موضوع، ألا تتق الله يا فلان أيها الحاكم، ألا تتق الله؟ فينشط ويرد عليه، وطارة ينقل الحكم فقط، ينقل الحكم. فلذلك لا تقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي أو أقره الذهبي، قل أقل شيء سكت عليه الذهبي، لأن الحافظ الذهبي لم يقره ولم يوافقه. فهمتم هذا؟ فإذن هذه عادة المؤرخ. نعم. وإرادة الإمام الأشعري لهذه الروايات ليست دليلا أنها ثابتة عنده، وهذا يقتضي أن لا تكون قادحة في صحة نسبة. كذلك كتاب تنبيه كتاب التاريخ للطبري غالبا هو قالها في المقدمة، قال هو سيبني على أبي مخناف، هذا معروف إخباري تالف كذاب شيعي، قال يعني والعهدة عليه وأسندت لك. فالرافضة لماذا يستدلون به كثيرا؟ لأنه يأتي بالأسانيد، لما جاء إلى قصة بيعة أبي بكر الصديق السقيفة، يعني جاب قصة صحيح صحيحة ثم جاب قصة أخرى بأسانيد هذا الكذاب، هذا الكذاب. فالناس يأتون إلى ويأتون هذه الروايات التي جاءت بأسانيد الوضاعين والكذابين والأخباريين. فإذا ينبغي الإنسان يتنبه. نعم. وإرادة الإمام الأشعري لهذه الروايات ليس دليلا أنها ثابتة عنده. أنها ثابتة عنده. وهذا يقتضي أن لا تكون قادحة في صحة نسبتها كتابه إليه. ولو سلكنا هذا المسلك لنصفت العشرات من دواوين الإسلام. فليس من المنطقي أن أي كتاب يقده لنصفت، يعني مثلا يأتي واحد ويقول هذا الكتاب دس فيه لفلان، هذا الكتاب كذا، هذا غير صح، هذا غير كذا. ها؟ فيقولون هذا مثلا طبقات الشعراوي، الشعران، طبقات الشعران وكتب أخرى، هذا دس له في كتبه كثيرا، بدليل أنه هو نفسه قال ذلك. وقد تتبعت كلامه، يعني يقول عندما كان في مكة وصار الناس يعني يذكرون أشياء ويضعونها في كتبه، مع أن الكتاب قرأه العلماء وأجازوه، لكن الكتاب الذي أجازوه ليس في هذه الزيادة. فلذلك يقول ابن رجب الحنبلي عندما يترجم لعبد القادر الجيلاني، الشيخ عبد القادر الجيلاني، فيقول دس عليه كثير، أو كذب، عفوا كذب عليه، كذب عليه، يذكرون أشياء وينسبونها إليه للأسف. نعم. فليس من المنطق أن أي كتاب يقده بالأحناف موضوع أو مشكوك فيه أو أقحم فيه. أي نعم، هذا ما هو الأحناف فقط، ليس كل كتاب قدح فيه واحد مثلا إما عصبية وإما كذا نقول خلاص هذا الكتاب موضوع، لا. نعم تابع. فهل سيلغي عناية الله بعد كتب السنة والتاريخ لوجود أحاديث موضوعة أو ضعيفة فيها؟ هذا ليس مقبولا، إنما المقبول أن يكتفى بالحكم على تلك الروايات مع عدم التشكيك في صحة نسبة الكتاب للمؤلف، وهذا هو المسلك الصحيح. هذا هو المسلك الصحيح، لأن هناك كتب مثلا فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث ضعيفة، يأتي الواحد ويجرد، ولسيما الكتاب إذا كان بالأسانيد، ويجرد الكتاب ويجعل الصحيح والضعيف. هذه الطريقة ما ينبغي أن تكون. لماذا؟ لأنك أنت تريد أن تصحح الكتاب، يعني تعلق، من حقك أن تعلق ومن حقك أن تجتهد. ليس من شرط المحقق أن يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا، ولا من شرط المحقق أن لا يخطئ أبدا، بل ولا من شرط الولي من أولياء الله، ليس من شرطه أن لا يخطئ أبدا. فإذا لا تأتي وتجرد الكتاب، لأن أو يجرده من السند، ثمرة هذا الكتاب وفائدته تظهر في سند صاحبه، فلماذا أنت تنزع، يعني تختصر أسانيده؟ ما ينبغي هذا. نعم. وليت الشيخ عناية الله حيدر أبادي سلكه. ثالثا، ذكر عناية الله الحيدري. ذكر عناية الله الحيدري بأن عدم إيراد قول محمد بن الحسن رحمه الله يشير إلى شيء ما، وكأنه يقصد أن الكتاب فيه تحامل على الأئمة الأحناف رحمهم الله، بل وأعلن بأن هناك احتمالا أن الأشعري قد أورد قول محمد بن الحسن، ولكنه أخرج من كتابه الإبانة من قبل بعض الآثمين، وكنت أتمنى أنه لم يسلك هذا المسلك لأمور. هذا ما ينبغي، يعني هذا أيضا رد، أو كما يقولون دفع بالصدر، هذا غير صحيح. يعني مثلا يقول إن الإمام الأشعري رحمه الله تعالى ذكر هذه الرواية، وذكر رواية أن أبا حنيفة كان يعني لا يقول بخلق القرآن، فقال هنا بعض الآثمين أخرجوا هذه الرواية وتركوا الرواية التي تطعن في أبي أحنيف، هذا كلام فارغ. نعم. الأمر الأول، إن هذا قول بلا دليل ولا برهان، وما أدري من أين جاء بهذا الاحتمال. فهذا لا يدري من أين، وهذا صحيح هذا الاحتمال، ومعلوم أن العلماء قد يقول قائل ومحتمل واحتمل سقط به الاستدلال. هذه قاعدة عرجة، هذا الاحتمال إذا كان ناشئا عن الدليل لابد أن تقيدها، محتمل واحتمل سقط به الاستدلال إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل، وإلا كما يقول الإمام الشافعي وقائع الأحوال إذا تطرق إليها احتمال وكساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. إذن وقائع الأحوال أو لا مثل هذه المسائل، يأتي الإنسان يقول يحتمل كذا، هذا الاحتمال على ماذا بنيته؟ إذا كان عندك نصوص والنص هذا فعلا يفهم منه هذا الاحتمال، فممكن أن تكون مأجورا، لكن تأتي إلى نص وتأتي إلى حالة وتريد أن تردها بدعوى أن فيها احتمال، لا لا يلتفت إليه بدعوى أن فيها احتمالا. نعم. ولذلك قيدوها محتمل احتمال سقط به الاستدلال إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل وإلا كان مردودا على صاحبه. ومن ذلك أيضا يقولون الحرام لا يتعلق بذمتين، نقول لهم أيضا هذه القاعدة عرجاء، الحرام لا يتعلق بذمتين ما لم يعلم أصله، أما إذا علم أصله فيتعلق بذمم كثيرة. واضح؟ افهموا هذا. نعم. فإذا أخذ الكلام من برهانه فإنه غير مقبول، ولكن مع الأسف هذا منهج غالب المتكلمة إذا خالف كتاب منهجهم، وكان المؤلف معتبرا عند معتبر إذا خالف كتاب منهجه إذا خالف كتاب منهجهم وكان المؤلف مؤلف معتبرا عندهم فقدحوا بالكتاب وشككوا به. أي نعم، لأن هذه عادة المبتدع، وكما أقول لكم دائما المبتدع لا بد أن يتناقض، المبتدع لا بد أن يتناقض، كما قلت لكم على ربيع المدخلي أصحاب جمعية الرفق بالطوارئ في قفص المحاكمة، ربيع المدخلي يعني كم واحد مدحه ورفعه إلى عليين ثم أنزله إلى أسفل سافلين، فإذن هذا لا يلتفت إليه، لأن من مدح وذم كذب مرتين، يرفعه ثم بعد ذلك يطعن فيه، فإذن ما ينبغي أن يكون هكذا، ما ينبغي، تمدح اليوم وتذم غدا، لا حبذا تذم لأن ظهر لك الحق وأن أنك كنت مدحته لأنه كان على حق ثم ظهر منه الباطل، لا، لأنه اختلف معك في أمور تتعلق بأسيادك وهذا كارثة. نعم. الأمر الثاني ليس عرض الأشعري إرادة جميع نقول العلماء، وإلا لتحول الكتاب إلى أسوار ضخمة، وأعلن أن هدفه إبانة قول الحق مجملا، وما أن الكتاب مختصرا إلى هذه معروفة، ينبغي أن تفهموا هذه ونبهت عليها عدة مرات، على أن من يؤلف في العقيدة لا يفصل في كل دقائق العقيدة، لأنه لو فعل لجاء في ذلك مجلدات ضخمة، وإنما يتكلمون على ما يتعلق بالعقيدة إجمالا، مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، اذكروا المجمل فقط ولا يفصلوا، لأن التفصيل سينفخ الكتاب وسينفخه، بل الكتب ستكون هناك مجلدات كثيرة في كل حادثة تتعلق بالتوحيد. نعم. ليس غرض الإمام الأشعري إرادة جميع نقول العلماء، وإلا لتحول الكتاب إلى أسفار ضخمة، بل أعلن أن هدفه إبانة قول الحق إن هدفه إبانة قول الحق. هلاش مخابرة إن فين إنه إبانة أن هدفه إبانة قول الحق مجملا، وما أن الكتاب مختصرا إلى أن الإمام الأشعري مع أن الكتاب ليس مختصر مختصر وما أن الكتاب مختصر إلى أن الإمام الأشعري رحمه الله لم يهمل إلا أن الإمام الأشعري نعم لم يهمل نقل رواياته عن بعض الأحناف تفيد في عدم قولهم في خلق القرآن، فمثلا ذكر قول عبد الله بن مبارك إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود. هذا عبد الله بن مبارك شيخ الإسلام، إمام في الورع، إمام في الزهد، إمام في الجهاد، إمام في العلم، إمام في كل شيء. عبد الله المبارك كنيته أبو عبد الرحمن الحنظري مولاه التركي، تركي نعم، ولد سنة 118، تلقى العلم على الأعمش وعلى سفيان الثوري وعلى الحمادين، حمادين وأبي حنيفة، وحدث عنه معمر ابن أبي يقال على أن له قصة، وقعت له قصة ذكرها الحافظ الذهبي، ما ذهب إلى الشام وهو كان جوال، كان جوالا، التقى بالأوزاعي إمام الأوزاعي، فرأى عنده لقيه، أول ما لقيه الأوزاعي كان إمام في مسجد يؤذن ويصلي، فقال له من أي بلد أنت؟ قال له من الكوفة. قال من هو هذا المبتدع الذي ظهر قبلكم؟ قال من هو؟ قال هذا النعمان، هذا النعمان يقصد أبا حنيفة. قال فسكت، قال فذهبت واخترت أجاويد وأفضل فتاوى أبي حنيفة وأقوال أبي حنيفة، جمعتها في جزئين ثلاثة أيام وهو يكتب فيها، لعل ثلاثة أيام شكوا مني. ثم جاء المسجد ليصلي معه والكتاب في يده، وتعلمون أن الطالب صاحب الهمة العالية إذا رأى كتاب في يد أحد الفضول يقتله، لا بد أن يراه وينظر في عنوانه، حتى إن وهذا من زمان، حتى إن بعضهم وضع أحاديث وقال من نظر في كتاب أخيه بدون إذنه فكأنما نظر في النار، وهذا لا يصح طبعا. فمخمرة الطالب ما هي؟ المكتبة. مخمرة الطالب المكتبة. لذلك ماذا فعل؟ هناك من يطعم الأراضة، يشتري الكتب لتأكلها الأراضة، وهناك من يشتري الكتب من أجل القراءة. فنظر إلى كتاب في يده جزء، فقال له ما هذا؟ قالوا له هذا كتاب، فنزعه منه. قال له لا كتاب دعني، قال له أبدا. فنظر فيه وأعجبه الكتاب، قال بينما هو يقرأ، وممكن عندهم كم طويل يجعلونه خاص لإخفاء الكتاب هناك، قال بينما يقرأ حضرت الصلاة، أذن والكتاب في يده، ما سلم له الكتاب، قال صلى وإذا به يقرأ الكتاب، بدأ يقرأ الكتاب حتى أنهى. فكلموا قالوا من هذا الرجل الذي قال هذا القول وهذا الكذا؟ قالوا هذا رجل في الكوفة. قال إلزمه، إلزمه فإن هذا الرجل كذا وكذا، ومدحه. فقال هذا هو أبو حنيفة النعمان الذي قلت فيه في يوم كذا وكذا، كيت وكيت وكيت. قال أستغفر الله، أستغفر الله، ظلمناه، وليس كل ما يقال على الإنسان يكون صالحا، فاستغفر الله. فلذلك أنا أقول لكم دائما وأقولها للناس، أقولها لكل أحد، لما يقول فلان تكفيري، فلان كذا، هل سمعتني أكفر بدون شروط وبدون قيود؟ يلا قل لي، هل سمعتني أكفر؟ لا. يقولون إذن اسمع مني ولا تسمع عني. هناك فرق بين أن تسمع مني وأن تسمع عني، لأن الذي ينقل كلامي غالبا ما يكون عدوي، يريد إساءة، يعني إساءة إلى ما ليلى سمعتي، فلذلك اسمع مني لا تسمع عني. فاستغفر الله وقال له إلزمه. نعم تابع. إننا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى. لذلك قيل إن أبا حنيفة ما كان يفارق الدوات، حتى قيل له أبو حنيفة، الحنيفة هي الدوات. نعم. إننا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. هي لاحظتم؟ لماذا لم تخرج هذه الرواية من الإبانة كما أخرجت روايات محمد بن الحسن الشيباني المزعومة؟ بل نقل الأشعري قول أبي يوسف بأنه ناظر أبا حنيفة شهرين حتى رجع عن خلق القرآن. هذا هو، لأن فيها روايات وبعضهم ضعفها بالاضطراب، أن في رواية أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن، فناظره تلميذه شهرين، ناظره تلميذه شهرين، وقيل ناظره أربعة أشهر، وقيل ناظره ستة أشهر، وقيل ناظره سنة، لكن وردت بأسانيد أنه ناظره فعلا ورجع. والذهبي تكلم عليها بطول نفس في كتاب العلو، مختصر العلو، والشيخ الألباني تكلم هناك، وسيأتي لعله سيأتي كلامه إن شاء الله. نعم. فهذا وإن كان في ظاهره القدح في أبي حنيفة، إلا أن فيه ثناء على أبي يوسف، إلا أن فيه الثناء، إلا أن فيه الثناء. نعم. وهو من أئمة الأحناف، فالمؤلف إذن ما كان يقصد عداوة الأحناف وهو ينقل عن أئمتهم كفر من قال بخلق القرآن. الأمر الثالث، الإمام الأشعري ليس ملزما أن ينقل أقوال الإمام محمد بن حسن أو غيره، وعدم نقله أقوال الإمام محمد بن حسن ليس قادحا لا في الإمام محمد بن حسن ولا في الإبانة. يعني إذا نقل قولا قيل في رجل ليس بالضروري، لم يلزم نفسه أن ينقل كل ما قيل في ترجمة الرجل. نعم. الأمر الرابع، الإمام اللالكائي ذكر قول محمد بن الحسن وذكر قول الإمام أبي حنيفة وقول أبي يوسف، فهل نشكك بجزء منه أو نثبت جزء منه؟ يعني ما ينبغي، يعني الذي يوافق المشرب والمذهب نأخذ به، هذا الجزء نأخذ به، والجزء الذي لا يوافق مشربنا نتركه. أهل السنة يأخذون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يأخذون ما لهم ولا يأخذون ما عليهم. نعم. الأمر الرابع، رابعا احتجاج عناية الله الحيدري بأن ما في إبانة ليس صحيحا، وذلك بأن محمد بن الحسن قد شنع على من قالوا بحق القرآن، فكيف تتلمذ على أحد القائلين به؟ قلت لا شك بأن هذا حجة قوية على عدم صحة نسبة القول بخلق القرآن للإمام أبي حنيفة، وليست حجة على أن من باب الإبانة حول مسألة نسبة القول بخلق القرآن للإمام أبي حنيفة رحمه الله أقحم فيها من غير علم صاحبه ولم يتفوه به، وذلك لأن في الإبانة روايات مختلفة بعضها للإبانة أن في الإبانة روايات مختلفة. ما تسكلمة أنت عمليش بحالة يعني المختلفة مختلفة ولا مختلفتين ولا مختلفة؟ مختلفتين. علاش مختلفتين؟ رواية الله. ليش؟ روايات. هي وروايات هذاك راه منصب. هذاك اسم إن وراء إذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو نغلب. إن في ذلك لا عبرة ولا لا عبرة. إن في ذلك لا عبرة. إذا هنا تقول لأن إن في الروايات قل. لأن وذلك لأن للإبانة روايات مختلفة. نعم هذا هو. نعم. بعضها صحيح وبعضها ضعيف، بل وبعضها بلا إسناد. خامسا من العجيب أن عناية الله الحيدري قد رفض ما في الإبانة بحجة عدم إرادة البيهقي للآثار التي نسبت للإمام أبي حنيفة القول بخلق القرآن، وكأن الآثار محصورة وصادرها على كتاب إيه. نعم أيضا رد قال بأن هذا الأثر لم يرده البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، هذا غير صحيح لأن إذا لم يرده هو أورده غيره، والبيهقي لم يشترط أيضا أن يريد كل الآثار التي تتعلق بهذا، ولا أنه يريد الآثار التي تتعلق بأبي حنيفة، فإذن هذا الطريق وهذا اللازمة لا يلزم بها أبو الحسن. نعم ولو اشترط لم يقدر عليه. نعم لا يستطيع. نعم بل أظن بأن البيهقي لو أورد هذه الرواية لقدها في كتابه أيضا لقضيها في كتابه أيضا مع أن رواية البيهقي بأن أبا يوسف كلم أبا حنيفة في مسألة خلق القرآن توحي بأن هذا كان رأي أبي حنيفة، لكنه اقتنع بقول أبي يوسف، ولكن هذه الرواية ليست صحيحة ولله الحمد. مع ذلك يقول ليست صحيحة، لكن هناك من صححها. نعم الشيخ الألباني يعني ذكر لها طرق. نعم ومحاولات عناية الله الحيدري بيان وهذه حتى مثلا إذا قلنا بصحتها هذه لا تطعن في أبي حنيفة بل ترفع أبا حنيفة، إنسان يعني كان يعتقد شيء ثم تبين له الحق فرجع، هذا هو الإصرار على الخطأ هو الخطأ. أما كون الإنسان أخطأ الشأن أن يتوب إلى الله، ليس الخطأ أن يعصي الإنسان، الخطأ أن يستمر على العصيان، هذا هو. نعم ومحاولات عناية الله الحيدري بيان أن هذه الرواية ليست قارحة بأبي حنيفة، إنما المقصود في طول المحاورة هو قوة الاحتجاج من أجل أن يصير الأمر محكما حتى يثبت كفر القائل بالخلق بعدما بذل أقصى جهدهما في تحقيق المسألة ليس مقبولا للبتة. وهل تحتاج هذه المسألة التي دل عليه القرآن وذكرها خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم وآمن بها؟ هذا ليس مقبولا للبتة يعني البتة بالهمزة القطعية، هذا هو الأفضل، يجوز وجهاني لكن القطع هو الأصح. نعم وآمن بها الصحابة ومن تبعهم بإحسان كل هذا الجهد، فالرواية لو صحت لكانت دلالة على صحة نسبة قول أبي حنيفة، لكنها لم تصح ولله الحمد، ولذا كان عليه رفضها من خلال سندها ومتنها لا التكلف بتأويلها. سادسا لقد حاول عناية الله الحيدري أن يجعل الصراع والخلاف بين كتابي البيهقي والإبانة، وهذا أمر عجيب لأن كل منهما يبحث المسألة من خلال المنهج الذي ارتضاه لنفسه، وليس الموضع موضع عرض الروايات. وليس الموضع موضع عرض الروايات بعضها على بعض. فليت الشيخ الحيدري كما سبق أن ذكرت اقتصر في الحكم على الروايات دون الطعن في بعض ما جاء في كتاب الإبانة. نعم صحيح. الشبهة الثالثة احتج الحيدري بأن ما في الإبانة موضوع بقوله بأن البيهقي روى عن البخاري رحمه الله أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق. عليه أدركنا علماء الحجاز ومكة والمدينة وأهل الكوفة والبصرة وأهل مكة، عليها أدركنا أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، عليها أدركنا علماء الحجاز ومكة زين والمدينة علاش والمدينة والمدينة سير وأهل الكوفة والبصرة وأهل الشام ومصر وعلماء خراسان علماء وعلماء خراسان. استعملت الكسر، استعملت الفتح، لم يبقى لك إلا الضم. فالبخاري بين أن هذه أقوال أهل، أن هذه أقوال أهل، أن هذه أقوال أقواله. يا كريم استيقظ. أقوال العلماء وأهل الأنصار. الأصمعي دخل إلى السوق وجدهم يلحنون، قال سبحان الله يلحنون ويربحون. والصحابة كانوا يضربون أبناءهم على اللحن العبادلة، وكان لحن كالجذري في الوجه، ما ينبغي. اجتهدوا، النحو جيد، نحو الكلام كالملح للطعام. سر البخاري يبين أن هذه أقوال أهل العلم، أقوال العلماء وأهل الأمصار، من غير أن يفيد أن جماعة معينة. البخاري بين أن هذه أقوال العلماء وأن هذه أقوال الأمصار، نعم، من غير أن يفيد أن جماعة معينة أو فردا معينا من تلك الجماعة كان يعتقد أولا خلق القرآن ثم رجع عنه، فيكون الإمام أبو حنيفة الكوفي ابتداؤه وانتهاؤه على أن القرآن غير مخلوق، وأيد على هذا القول تابع وهيبي سليمان الغوجي، حيث قال لو كان الإمام أبو حنيفة قائلا بخلق القرآن لذكره الإمام البخاري رحمه الله. قلت كنت أتمنى. هذا أيضا وهيبي سليمان الغوجي هذا حنفي، لذلك تعصب لأبي حنيفة، هو أيضا يريد أن يرد ولكن ليس بالنقد، نعم تابع. قلت كنت أتمنى أن يجعل محل النزاع على صحة نسبة الإبانة لمؤلفها سببه ما نسبه الأشعري فيها للإمام أبي حنيفة واحتجاجهم بأن ما في الإبانة موضوع بدليل عدم إرادة البخاري له مردود، لأن البخاري نسب هذا القول لأبي حنيفة، بل ها بل أشنع قول أو بل أشنع قول أورده الأشعري في الإبانة أورده البخاري في كتابه التاريخ الكبير، حيث قال بسنده أن سفيان قال قال لحماد بن أبي سليمان أبلغ أبا حنيفة أبلغ أبا حنيفة المشرك. لاحظتم يعني هذه الرواية موجودة في التاريخ الكبير، أبلغ أبا حنيفة المشرك أني بريء منه، قال وكان يقول القرآن مخلوق، إذا معنى أنه ينبغي أن يطعن أيضا في كتاب التاريخ. وبل قالوا ما ولد في الإسلام أشأم من أبي حنيفة، لكن هذا أيضا فيه ضعف، هذه الروايات يعني استدلوا بها بعضهم ليطعنوا في أبي حنيفة، نعم تابع. فهل رجعت ما عن هذا القول أم ستجعلون هذا قالحا في كتاب التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله، لأنه مقحم فيه فعلة القدح بالإبانة توفرت في التاريخ الكبير أيضا، فيكون التاريخ الكبير إما مفترا على البخاري أو أدخلت روايات ليست في من قول مؤلفه، بل وإليه ما هو أشد وهو ما صنعه الإمام أبو بكر بن أبي بن شيبة. أبو بكر بن شيبة هذا أبو بكر بن شيبة أعطيني المصنف، هذا عنده بحث في المصنف، عنده بحث في المصنف يعني يتكلم على أبي حنيفة. أبو بكر بن أبي شيبة صححوها، عنده بحثنا جيد، هو عنده أبو بكر بن شيبة، لا بن أبي شيبة، زيدوا أبي. أما أبو بكر بن شيبة هذا شخص آخر، ما هو صاحب المصنف، اللي هو قال أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، حيث أورد في مصنفه كتابا بأكمله يرد فيه على الإمام، يعني الإمام أبي حنيفة، ويعنونه بقوله كتاب الرد على أبي حنيفة، الرد على أبي حنيفة، تجدون هذا في المجلد الثامن صفحة 363 إلى 432 كلها في الرد على أبي حنيفة. تابع. فهل يشك بالمصنف أيضا في مسألة 124، في مسألة 124 من أراد أن يرجع إلى المصنف، نعم. فهل يشك بالمصنف أيضا أو يقدح بمؤلفه فلا يقول بهذا باحث منصف، وما أظن هذا مسلك المنصفين، لأن في هذا تشكيك في دوامين هذا لا تشكيك، هذا خطأ، هذا الظاهر أن هذا المحقق يلحن، وذكرنا مرة بنا أمثلة كثيرة، إن في هذا تشكيكا في دواوين صححوها أهل الإسلام، المفترض أن يتم التعامل مع ما في المؤلفات والأحاديث والآثار وفق القواعد التي وضعها أئمة الجرح والتعديل، لا جعل الهوى والتعصب المذهبي هو الحاكم، لا أبدا، هذه لا تتقدم الأمة إذا جعلنا هكذا، فيبقى العلم جامدا، العلم لا يقبل الجمود، والعلم مفرق في الأمة. لذلك ما ينبغي الإنسان أن يبقى هكذا جامدا على المعلومات التي عنده فقط ولا يريد أن يزيد. دائما أكرر وأقول لكم كونوا أفعال متعدية ولا تكونوا أفعال لازمة، لأن الطالب عندما يكون فعلا لازما لا يستفيد كثيرا، ولذلك لا يبدع. دائما يخشى من ما لو يخاف يعني. أما إذا كان لازما متعديا فهذا شيء آخر. نعم تابع. الشبهة الخامسة ذكر عناية الله. ذكر عناية الله الحيدري. تناء العلماء على أبي حنيفة ومنهم الحافظ الذهبي رحمه الله، وقال وهبي الغوجي بأن الذهبي قد خص الإمام وصاحبه. وهبي غوجي هذا حنفي. بأن الذهبي قد خص الإمام وصاحبه بترجمة خاصة وأثنى عليهم، ولم يذكر نسبة القول الشنيع إليهم. والرد على هذه الشبهة بما يلي: أولا، ثناء الإمام الذهبي على الإمام وصاحبه غير مستغرب، وهم يستحقون ذلك وأكثر، ولكن هذا المثل وثناء من الذهبي على الإمام وصاحبه ليس مبررا للقدح مبررا يعني مسوغا، لأن قلنا هذه كلمة المبرر يعني العلماء قالوا بأنها المقصود مجمع قال أجازها. نعم زين. ثانيا، الإمام الذهبي رحمه الله الذي احتججتم بثنائه على الإمام وصاحبه وذكري ذكر في كتاب العلو قول أبي يوسف: نظرت أبا حنيفة 6 أشهر فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. من قال القرآن مخلوق فهو كافر. زين. فهذا الأثر لو صح لاستدل به الشأن على أبي حنيفة. لاستدل به الشأن على أبي حنيفة بأنه كان يقول بخلق القرآن. نعم. أما المنصف فقد يحمله على أمر آخر، وهو أن أبا حنيفة ما كان يقول بخلق القرآن، وإنما كان الخلاف بينه وبين مخالفيه بماذا يحكم على القائل بخلقه أمام مسألة القرآن. إيه، لأن هذه مسألة لم تكن معروفة. يعني مثلا حتى الحنابلة شددوا كثيرا، قالوا الواقف الذي قال بخلق القرآن يكفر، الواقف يكفر، والنافضة يكفر. هذا فيه مبالغة في المسائل، يعني لما تكون مسائل اجتهادية وننظر إلى المضمون ولا ننظر إلى الاسم. فالاسم وما ننظر إلى الاسم، مثلا الاسم إذا ثمر اللي تستفاد منه. فهمتم؟ فمثلا بعضهم جعل الديمقراطية هي الشورى، فلو كانت فعلا تقوم بدور الشورى لقلنا الديمقراطية فعلا ليست كفرا. لكن احنا الآن رأينا الديمقراطية ما هي لا شورى ولا يحزن، واضح؟ فإذا الحكم اللي زعم بعضهم بأن الديمقراطية هي شورى لكن هي بضاعة ردت إلينا، هذا كلام فارغ. وإلا الديمقراطية كلها منهج من مناهجها حرية الأجساد، حرية التملك، حرية التجول، حرية العقيدة، كفور اللعب اللي تبغي. ثم هي ديمقراطية، ديمقراطية أمريكا أم ديمقراطية فرنسا أم ديمقراطية بريطانيا أو ديمقراطية إسرائيل، أي ديمقراطية يريدون. ولا نحن بحل ببغاء ديمقراطية، يعني حتى لو كان غائطهم يعني استطاعوا أن ينقلوه لنا إلى بلادنا لفعل. فإذا مسألة ترجع إلى الثمر. وإنما كان الخلاف بينه وبين مخالفه بماذا يحكم على القائل بخلقه، يعني بماذا يحكم على قائلي اللي قال بأن القرآن مخلوق، أو اللي قال بأن لأن أو الواقفة أنا متوقف ما نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، أو النافضة لفظي بالقرآن مخلوق، هو كلام الله ولكن لفظي أنا مخلوق. القصة التي وقعت البخاري مع محمد بن يحيى الذهلي قصة معروفة، وكذلك معه الإمام مسلم، والقصة التي وقعت لعلي بن المديني أيضا مع البخاري مع الإمام أحمد، والقصة التي وقعت أيضا ليحيى بن معين مع الإمام أحمد، والأمثلة كثيرة، وأحمد بن نوح أيضا، ها قصص كثيرة في هذه. نعم. وأما مسألة القرآن هل هو مخلوق أم منزل فما كانت موضع النقاش، وإنما محل النزاع هو الحكم القائل بالخلق. أي نعم، اللي قال بهذا هل يكفر أو لا يكفر، هذا هو الخلاف اللي عند الأحناف. نعم. فهل هذه الرواية التي أوردها الإمام الذهبي ستكون قادحة به أم في كتابه، أم أنها أقحمت فيه فيشكك في كتابه كما شكك في الإبانة، وهكذا سيضع أتباع كل مذهب يقدحون في أي مؤلف لا ينسجم مع أهوائهم. إذا كان أي مؤلف لا ينسجم مع مذهب الشخص يضع بأن الكتاب مكذوب لأنه دس فيه ولا ينسب لصاحبه وإلى غير ذلك. هذه حجة كل واحد يعرفها وكل واحد يستطيع أن يقول بها. لازم أسهل شيء إنما الأصعب البناء، أنا هو الأصعب. نقف هنا ونقف على مسألة هل قال أبو حنيفة بخلق القرآن أم لا، والله تعالى أعلم. والساعة يكفيكم هذا، ونتابع إن شاء الله السنن.